Yeah, freestyle. Ani fier, ولاد الشعب, ولاد الزواولة, ولاد البلاد تاعي. أني فيها درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبور تاع الإعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر أصلي. أني فيها درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبور تاع الإعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر أصلي. في بالي ديما صحابي كل اللي خليتهم, مخي ومعبي بليزيماج اللي خبيتهم. نخمم ديما علي مازالو في الشوماج, ديما لقاوش خدمة باللي قرب اللي ما قراش. وعلاش طيش لا ريبونس وش حتهم, قولي شكون راح تفهم به تفسر هذا الهم. المهم لازم تفهم باللي انا نولي صابا كي نشوف الزواولة واقفة ومازالت صابرة. نستعرف العبد اللي بالحلال يعب يجيب, اللي يعيش ولاده بالعرق تاع الجبين. مملكان عنده الشيبة ووجهه فيه اللي يريد, بصح قلبه مازال حار تقول مخدوم بالحديد. نستعرف باللي جانا اللي حياتهم مشها خضرة, اللي عايش بالنصبة تاع دخان ولا تاع خضرة. كل خضرة تلقى راسه هنا ديما مرفوعة, جامي مد يديه مملكان يموت بالجوع. هذه هي الفخرة, هذا هي النيف, هذه لافيرتي, هذا هو السلاح تاع الزواولة ولاد بلادي. مملكة نتعذبو ديما قلبنا معبية, ان شاء الله نموتو عزاز كيما مات بن مهيدي. اني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. اني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. وديما نقول الحق هذا واش نسحقه, سي لو مام برانسيب من وقت يعقوب واسحاق. ما لا امسح الحقد ومن الظلم بلاك, الفقير لازم تحبو اكثر من امك وباباك. اني فيار بداك الجان ادوليسون اللي يديها تفلقو, خاطرك يخدم كل يوم ماسون. المارط والبيران طيحولو الكتاف, بصح يولي على الكيف كي يجيب القضيه بزاف. يروح زعافة كيما يدخل الدار, باباه مسكين مريض بصح ولده وفرحان. ومازال صغيره مينور مش ماجر, يفرح كي امه تقول له صاي ولدي ولا راجل. الناس دم انا هنا نفخر بيهم, اني فيار بالزواولة على ديك نغني عليهم. ولاد ديريش يغيضوني تال منبات, مساكن عايشين هكاك بلا طعمة في الحياة. اني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. اني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, نديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. اني فيار باللي جاني ما خلاوش الهم يغلبهم, سردوا لي الشركة ما حبتش تخدمهم. عايشين بقدرهم لي ولا رايح جاية, يجيبوا الشهرية بلا ما يسحقوا الفيش دبايا. نحكي على اللي جان لي في الليل تقلع, لي على الربعة تاع الصبح من تجنان تتسلع. مالغري هذاك الريسك ولي فوتور في اللوطوروت, مارشارير مكسر الاولى تصدم كي البارود. انا فيار بالعلمة والناس لي راس مالهم صافية, لي داير نصبة ويبيع في الفي سي دي جرافيا. لي هز الكراتنا واللي دز في الكرارسة, لي يبيعوا الحلوى الماي الكابريس ولا المارس. انا فيار بالجان لي ما حبش يبقى شمار, لي يخدم فرودور بلا ما عنده كارني شوفار. لي يجري ويبوجي لي ما عندوش البوجي, لي يسجل ويسجي وفي العرس يخدم الدي جي. يعني فيار باللي جان لي هز السلعة من البار, لي يخدم في قهوة ولا لي حكم تاكسي فانا. ونفخر افون باللي لي عنده الميتية, لي يصبغ ويسودي ولا لي يفهم في التريسيتي. يعني فيار بالجان لي ما فشلش وما بكاش, لي حقروه ما حبوش يعطولو دوسي تاع لونساج. ما تلونساش معليش كل شي عدي, الرزق مشو عندهم رزقه وعند ربي. يعني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, ديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. اني فيار درك بالشعب تاعي وبالبلاد تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع الاعلام تاعي. نهدر الحق وما يهمنيش لكن نباصي, ديفون دي بلاصتي, جامي ننكر اصلي. اني فيار بالخدام الشمار, باللي سوق لي بيس واللي يخدم روسيفار. لي سلع ونقرو واللي بزنس وحده وحده, لي كل خميس وجمعه يروح يخدم ملتم في الرحبه. لي بيع الراحه لي يشي عاود السوق, لي يخدم الفلاحه ويديها تهلكو كل مشوك. لي تشوفو على ستة تاع الصباح ديما واجد, لي بيع القميص ولي كاسات بحد المساجد. لي يخدم في الشركة ويهز البانية, لي يهز التورنوفيس ولا لي يخدم بالبالية. نسا لي كبرت وديباسات لاج, لي تعيش ولادها وتخدم فام دو ميناج. هاني فيار بهاد البلاد تاعي والشعب تاعي, نجمة وهلالهم السمبول تاع لا راس تاعي, تاع الاعلام تاعي, تاع لا سوفرونس تاعي, تاع لافنير تاعي.